وهي غادة مش رايحة يا أميمة. أختك غادة دي مش مقياس. ليه يعني؟ متصورة إن إحنا يعني هنروح هناك ننام على الأرض. لا مش ممكن، إزاي الكلام ده؟ ده أنتوا رايحين في مكان بمدينة جديدة ورعاية حياة كريمة. استنى استنى استنى كده. إيه؟ قلت إيه؟ قلت تاني يا أحمد، قلت تاني، قلت تاني من النبي. أنا قلت ها؟ إيه ومكان انتو... جديد ورعاية حياة كريمة. لا مش دي. أمال إيه؟ أنتوا رايحين. أيوة يعني أنت خلاص يا ست، موافق إنك تروحي مع ماء وعفاف. ربنا يخليك ليا. بس المهم مش كده يعني، لازم يبقى فيه شرط. أوه. لازم تحققوا نتيجة. بإذن الله بإذن الله هنرمي البذرة بتاعة الوعي ونستنى بقى كده الوعي ينمو ويرعرع. أو النبي، والزيادة السكانية تهدى علينا شوية. أخويا حبيبي أبو دنيا، كلم أحمد وخلاه يوافق إن أميمة تسافر مع ماء وعفاف. وماله؟ وعفاف القمر مرات أخويا. مرات أخويا قالت تعالي معانا. وماله؟ وإنتي بقى يا غودي؟ أنا إيه؟ مش هتيجي معانا؟ لا أنا هستنى هنا، هستناكوا لما تروحوا وتيجوا وتبي تحكي لي يا حبيبتي نمتي على حصيرة ولا نمتي على الأرض، والناموس والدبان عمل فيكي إيه، وكلتوا إيه وشربتوا إيه، وصحتكم عاملة إيه. مع الأسف. مع الأسف إيه يا مقرفات؟ أنا بحبك وكلامك مش عاجبني. طمنيني يا أميمة، أخباركم إيه؟ زي الفل يا أحمد، استقبلونا أحسن استقبال ومتعاونين جدا. أنتوا بقى نمتم فين يا أميمة؟ في استراحة عاملينها مخصوص على حساب حياة كريمة لضيافة أي لجان أو أي وفود جاية للقرية أو أي قرية في المركز كله عشان تقدم خدمة. طب والاستجابة بقى لدعوة تنظيم الأسرة أخبارها إيه؟ من أحلى ما يكون يا أحمد، من أحلى ما يكون. فتيات ريفيات عرايس كده، اللي مخطوبة واللي بتجهز، كلهم بيقولوا إحنا مش هنخلف كتير عشان نرمي ولادنا في المزارع ينقوا الدودة ويجمعوا المحصول. وشغل الزراعة يمشي إزاي بقى لو عملوا كده؟ الميكانة يا أحمد، الميكانة التطوير شغال. حياة كريمة بقى. شفت يا غدا؟ أيوة شفت، مسارات اتصلت بيها 3 مرات وفي كل مرة ترص رص. قالت لك بقى عن نومة كانت ازاي؟ ايوة استراحة، الغرف كأنها فندق 5 نجوم لضيافة الناس الاكارم المتخصصين في الاقتصاد والتصنيع والخدمة الاجتماعية والتثقيف والترفيه. وفي حاجة جديدة كمان، المسرح بقى ضمن حياة كريمة. ما قالوش ان في ترفيه، كلمة ترفيه دي من عندك، وما قالوش ان في مسرح. لا قالوا، بس انت مش واخده بالك، ده موجود في الاخبار والنشرات، وكل الفرقة بتروح للاقاليم وبتروح للريف وبتروح. انا شفتهم بنفسي. يبقى ما فيش ترفيه. ترفيه؟ ما هو المسرح ترفيه برضو. وما بقولك ايه، انا بحبك قوي لما بتكوني أحمد حد. احمد. نعم. لو سمحت، انا مش ناقصك. وانا كمان مش ناقصك. وما احبش تقعد تزود عليا. وانا احبك تكوني جدة. حاضر يا احمد، هبقى جدة. حاضر يا اخويا يا ابن امي وابويا. على فكرة اوعى تزعل مني. انا وانا جنيت عشان ازعل منك يا غدا؟ للاسف انا ما اقدرش ازعل منك، طالما بتتكلمي صح يبقى مش عزيزي. عزيزتي المستمعة، ما أجمل أن تعيش الحياة بأمل وتفاؤل، ويلا نعيش القيم مع منى خليل والتفاؤل. وضيفتي دكتورة أمين السيد، استشاري علم النفس السلوكي ومديرة إحدى المدارس. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك، تشرفت بيك يا فندم. التفاؤل أحلى كلمة. لازم أول ما نقول التفاؤل نضحك على طول. على فكرة التفاؤل ده هو إيمان، إيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني تفائلوا بالخير تجدوه. الإنسان يعني بيحاول إنه يعمل عملية جذب كده للطاقة الإيجابية بابتسامة، بتفاؤل، برضا. بان هو عنده ايمان قوي ان كل اللي بيحصل ده بامر ربنا. طبعا ليه هنزعل وليه نشيل الدنيا هم وليه نفكر كتير؟ نفكر في ان احنا نبقى الاحسن طبعا، ولكن كل شيء محسوب وكل شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا لخصت التفاؤل في حاجه كده، اولا طبعا الابتسامه، غير الابتسامه التفاؤل هو البحث عن السعاده. ازاي تدور على السعاده؟ ده في ناس اصلا ما عندهاش قناعه ان في حاجه اسمها سعاده. طبعا السعاده موجوده، بس انا اللي ما بشوفهاش. اقلع النظاره دي، عشان النظاره دي مش مورياك الا الثواب بس. اقلع النظاره السوداء وشوفها بنظاره بيضه، هتعرف ان في سعاده وفي تفاؤل انت اللي مش شايفه. ليه؟ انت لابس نظاره تانية خالص مش بتاعتك، انت لابس نظاره سوداء وبتدور على الكآبه وشايف كل اللي حواليك اسود وكل اللي حواليك مش ظاهر. ليه؟ عشان انت من جوه الايمان بتاعك ضعيف. محدش يقول لا لا لا انا مؤمن، انا عارف ودي اقدار وده مواعيد ودي كل ده. لا يا فندم، احنا قبل كده اتكلمنا وقلنا ان الايمان بالافعال مش بالكلام بس. يبقى انا عشان انا يبقى عندي الايمان، التفاؤل ده اهم حاجه منه، ده ناتج اساسي. لو حضرتك عندك ايمان يبقى عندك رضا، يبقى عندك حمد، يبقى عندك تفاؤل. يبقى انا مستني واحد ساب الشغل، حياته كلها اتلخبطت وبيته كله اتلخبط، ما هو قاعد ما بيعملش حاجة غير ان هو انا ليه جرى لي كده، انا ليه حصل كده. لا تفائل، تفائلوا بالخير تجدوه، لان لو تفائلت هلاقي الخير. لو فضلت اقول واعمل ده ربنا رب التدابير. في ناس صعب ان هي تخرج من الحالة دي، لازم يبقى هو من جوه مقتنع ان هو لازم يخرج من الحالة دي. لانه لو اي حد قعد واتكلم معايا ودكاترة واستشاريين وكل ده، الاول القناعة. فالقناعة هي قناعة بإيه؟ قناعة إنه بالرضا وبالحمد وبالتفاؤل. لأنه هو لو ما اقتنعش طب هيقول أنا مش مقتنع، ما أنا كل اللي بيحصل حواليا بيخليني أشوف يأس مش تفاؤل. بس حضرتك بطلت سعي، تدخلت في علم الأقدار، تدخلت في مشيئة الله، ما ينفعش. يبقى حضرتك عارف ولازم تبقى متأكد ومتيقن ان لا دي مشيئة ربنا، وربنا بيعمل الخير ومش بيعمل اي حاجة تضر الانسان. بعد ما هتعرف اللي حصل ده هتقول والله يا نهار ابيض، ده انا كان حصل ده كله عشان خاطر ربنا شايل لي الاحسن. فهو ده الاساس. فالتفاؤل ان انا ابص من منظور تاني خالص، انا عارف ومتاكد وعندي يقين ان كل شيء للاحسن. ولو خدت الموضوع بشكل بسيط وتفاؤل، بالعكس بدل ما هشوف المشكله ده انا هقدر اشوف حلول المشكله. في ناس مجرد ما بتحلم حلم مثلا مزعج شويه بتصحى خلاص انا اليوم عندي مقفول. انا النهارده ربنا يستر، انا النهارده مش عارفه ايه، فبتحس ان هي بتقفل على نفسها الحياه بتاعت اليوم مجرد ان هي حلمت حلم مش تمام. يعني كمان التفاؤل انا هاخد عليه ثواب، لان ده فعلا يعني دينيا التفاؤل هاخد عليه ثواب، لان انا متفائل يبقى انا عندي يقين يبقى انا عندي ايمان. فاحنا بنؤجر وربنا بيدينا لحسناتنا وثواب على التفاؤل. لكن لما انا اقول زي ما حضرتك ذكرتي كده وقلتي الحلم، وحلم سيء النهارده يبقى النهارده كده ربنا يستر. اللي هيحصل لي النهارده انت يعني ده في ناس ما تخرجش من البيت طبعا، مجرد ان هي حلم مش حلم. لا طبعا. طب يبقى برضه هبص على الطفل اللي شاف البيت ان هو ماشي بالتفاؤل وماشي بالتشاؤم، يبقى لو شاف الطفل ده يبقى هو نفسه هيعمل ايه؟ فانا عايز اقول ان احنا لا، ولادنا هم النتاج اللي خارج من البيت، فتفائلوا وادوهم التفاؤل عشان يبقى هو كمان بيتعامل بمنتهى الابتسامة الجميلة واللي رسمها على وشه وهو متفائل ومبسوط، ويبقى يلا بينا نطلع مجتمع متفائل. حتى لو فرقتها يا عم خلي علينا مع التحلم، ومبادرات من أجل الوطن للقضاء على الأمية أطلقتها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، نتعرف عليها من خلال هذا الحوار مع هبة يوسف.

لكن الحقيقة طلعت غير كده. كل واحد بيستخدم الموبايل شكل تاني. البنت الصغيرة اللي لسه في ثانوية عامة هات يا تصوير وتصوير ملابسها الجديدة وطقم المكياج حتى نوع الشوكولاتة اللي بتحبها. ايه والواد اللي لسه في آخر سنة في الكلية شغال يلعب اللعبة الدموية اللي بتغرس في نفوس الشباب روح العنف والعدوان. أما الأم قريبتي قاعدة تنزل من النت الأكلات الغريبة والهندية غربية أو شرقية وكأنها هتفتح مطعم للأكلات والحلويات. أما الأب محتار بين مشاهدة المباريات العالمية والاتصال بأحبابه وأصحابه عشان يسألهم عن رأيه في البوست المكتوب في الفيسبوك ورأيهم فيه ويا ترى في تلقيح عليه ولا سخرية من حد تاني. الحقيقة حسيت وأنا قاعدة معاهم كأني قاعدة في صحراء ولا كأني قاعدة مع عيلة فيها أب وأم وبنت وابن، كل واحد بيكلمني كلمة ويرد عليا بعدها بساعة أكون نسيت أنا كنت بتكلم في إيه. إيه اللي جرالنا؟ إيه اللي حصل لنا؟ المحمول والنت أفسدوا العلاقة الحميمة بين الأسرة المصرية، غرسوا مسمار في نعش العلاقة الزوجية. خلافات كتيرة بنسمعها بتوصل للطلاق بالسبب ده. نصيحتي ليكوا يا حبايبي وأهلي وناسي، انسوا المحمول والنت من حياتكم. كل يوم ساعة أو ساعتين اقعدوا ساعة الغدا على السفرة ولا حتى على الطبلية بتاعت زمان، ورجعوا جو الدفء والملغية في الحوار والمناقشة بهدوء وأدب. المحمول والنت استعينوا بيهم في أوقات الحاجة، بلاش مسكة الموبايل تتحول إلى إدمان يفسد شمل البيوت. اشبعوا من بعض، خلوا العيون للعيون تتكلم وتسلم حتى لو انتهى الحوار وبقى ما فيش كلام يتقال. المحمول والنت بيقتلوا الشوق بينا، احنا محتاجين نرجع زي ما كنا. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وانا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، شهر أكتوبر هو شهر التوعية للوقاية من أورام الثدي عند المرأة. وهل يؤثر علاج أورام الثدي على صحة وسلامة العيون؟ نتعرف على ذلك من خلال هذه الاستشارة الطبية. أستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ جراحة الرمد بكلية طب جامعة بني سويف وعميد معهد علوم المسنين، صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بك ومستمعينا الكرام. دكتور ياسر، هل هناك أعراض تظهر على العين تشير إلى الإصابة بكورونا؟ طبعا يا فندم، العين من يعني في الموجة اللي فاتت، مش الموجة الحالية اللي هي الرابعة، كانت من أول الحاجات اللي بيظهر فيها أعراض للكورونا، وإحنا شخصنا حالات كتير بتاع الكورونا وعزلناهم في البيت قبل ما يبدأ يخش في المرحلة اللي هي بتاعت العدوى للناس والحاجات دي. ده من كرم ربنا. هل بتكون مصاحبة الأعراض أخرى يا دكتور؟ طبعا الحاجات اللي احنا لاحظناها في العين، في بعض الحالات كان جايلنا بارتشاح في مركز الابصار او ارتشاح في العين او بداية جلطة او شبه جلطة في العين، والحمد لله تعالجوا منها بسرعة وخفوا واخدوا العلاج قبل ما يحصل التجلط كامل في العين والنظر يروح. في بعض حالات جت متأخرة، كان حصل اوريدي جلطة في العين بس الحمد لله مش في مركز الابصار، كانت بعيد عن مركز الابصار، كان بس بيشتكي من زغلالة في العين. الكشف على الحالات دي بعتناهم يعملوا التحليل بتاعة الكورونا، طلعت ان هي في عنده تحليل للدم عالية شوية، تحليل المناعة عنده عالية شوية، فشكينا ان هو كورونا فعزلناه في البيت، وبعدين بعدنا ان احنا نبعته عشان يعمل المسح والحاجات اللي زي كده. طلعت بعديها، في الاول كانت حتى لسه في اول يوم كانت المسحة يمكن ما طلعتش ايجابية، بس يمكن بعد تاني مسحة بعدها بيومين ثلاثة بدأت ان هي تبقى ايجابية، الايجابيه. فاحنا شخصنا من اول الاعراض والحمد لله اخذوا العلاج وعزلوا نفسهم ال 14 يوم وخفوا الحمد لله وما بقاش فيه مشاكل ولا مضاعفات. يعني دي اللي احنا اكتشفناه في المرحله الثانيه. المرحله الاولى كانت طبعا لسه الدنيا محدش عارف ايه اللي موجود او ايه اللي بتظهر، بس في بعض الحالات كان بيظهر لها التهابات وحساسيه في العين او التهابات في الملتحمه بتاعه العين او التهاب فيروسي في القرنيه والملتحمه بتاعه العين. دي الاعراض بتاعه الموجه اللي هي الاولانيه اللي موجوده. هل دكتور بعد التعافي الاعراض بتظهر ممكن على العين؟ في بعض الناس يعني حصل لها مشاكل مضاعفة بعديها، أو المفروض ان هو طبعا بيمشي فترة على أدوية تجلط وحاجات زي كده. فبعض الحالات القلة اللي هي جات لنا مثلا عندها جلطة في العين أو جلطة في جزء من الوريد أو حاجة زي كده اللي هو للعين وهي من غير ما يبقى معاها أعراض تانية. دكتور هل اللي هو فعلا المريض كورونا اللي بيعاني من مشاكل صحية في العين هل بيكون هو أكتر واحد معرض لهذه الأعراض تظهر على العين مباشرة؟ والله احنا لقينا في بعض الناس المخلطين بعض الحساسية او بعض التغيرات في الملتحمة بتاعت العين خارجيا، بس ما جالهمش اي من الاعراض وكل تحليلهم كانت سليمة. فلقيناها فترة في الفترة اللي هم كانوا مخلطين فيها، ولما العيان خف الحاجات دي بعد كده راحت. دكتور احيانا بيكون مرضى السكر او الامراض المزمنه بيكونوا هم يعني اكتر ناس معرضين للاصابه بكورونا، وهذه الامراض لها تاثير على العين، هل هناك ارتباط؟ يعني احنا ما شفناش ارتباط ما بين الكورونا والامراض المزمنه غير في ان هو عدد الاصابات في اللي عندهم امراض مزمنه بيبقى اكتر. انما بالنسبه لنا كان تشخيص الحالات اللي هي عندها احتماليه كورونا ولا بتاع دول ما كانوش اصلا عندهم امراض مزمنه، يعني احنا اكتشفناهم بالصدفه وعالجناهم بالصدفه. عزيزات المستمعة، وحول أهمية صيانة مساحات المطر قبل قدوم فصل الشتاء، استمع إلى هذه النصائح من كابتن منى حافظ مدربة قيادة، والقيادة فن وذوق. صباح الخير أعزائي المستمعين، بصبح عليكم كل سنة وحضراتكم طيبين. الشتاء خلاص دخل، لازم يكون عندنا شوية معلومات مهمين جدا بخصوص العربية قبل ما تخرجي أو تخرج من البيت عشان نطمن إن الدنيا بإذن الله تكون بالسلام لحد ما نروح شغلنا مدارسنا ونرجع تاني. شوية الحاجات دول هما ما يخصوا العربية إزاي. يعني أنا دلوقتي في شتاء في مطر، يبقى باستخدام إيه؟ المساحات. طبعا المساحات هي الحاجة المهمة جدا جدا جدا في الجو اللي احنا هنبدأ فيه ان شاء الله. المساحات مش معنى ان انا عندي مساحاتي سليمة يبقى هي كده بس، يعني انا اجرب مساحاتي الصبح الاقيها سليمة اخرج بيها بس، لا. في حاجة في العربية مهمة جدا يا جماعة اسمها القربة اللي بتحط فيها المية اللي بتنظف الازاز. طبعا المية بتاعت المطر ما بتكونش مية صافية، بتكون يعني فيها أتربة، فيها يعني تغيرات الجو. فالمية اللي بتنزل على الإزاز دي مش دايما بكون إن أنا مجرد ما أمسح أشغل المساحات تبقى الدنيا تمام، لا. لازم أهم حاجتين النهاردة هنتكلم فيهم هي المساحة وقربة المساحات. المساحات فيها درجات للتشغيل، في مساحات بتشتغل درجة وتقف، درجتين وتقف، في بتشتغل دايركت، في بتشتغل دايركت بطريقة أعلى شوية. طبعا حضراتكم أكيد عارفينهم بالتجربة. المساحات لازم الجلد بتاعها يكون سليم جدا عشان ما تبقاش تبوظ الإزاز، ما يكونش مثلا الجلدة بتاعتها دابت خالص فالحديد يحك في الإزاز يكسره، مش هينفع خالص. لازم يكون الجلد بتاع المساحات كويس جدا. لازم تطمني ان قربة المية بتاعت المساحة مليانة، لان كل فترة لازم تنظفي الازاز بالمية وانت قاعدة جوه العربية مش هتقدري تعملي ده. فبنستخدم الرش بالمساحات وبعد كده بننظف الازاز. اهم حاجة للرؤية بمناسبة دخول الشتاء، في حاجات تانية كتير بس طبعا عشان وقت الحلقة مش هقدر اقول. كل مرة ان شاء الله نقول معلومة مهمة بخصوص الشتاء ودخول الشتاء باذن الله. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.